السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه، وبعد صحيح البخاري مع صحيح مسلم، ما زلنا مع هذه الأبواب العظيمة وباب سعة رحمة الله جل في علاه والذكر والتدبر في أمور الآخرة وأيضا الاستغفار والدعاء. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نسأل الله في أعليائه أن يلهمنا الإخلاص وأن يشكر ولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس ونجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يجعلنا ممن يعمل لدين الله جل في علاه نشرا لسنة نبيه ونصرة لهذا الدين العظيم. نعم. يحيى ابن يحيى التيمي أبو زكريا النيسابوري قد مر علينا كثيرا، ثقة ثبت، وهو قد أكثر عنه الإمام مسلم، روى له البخاري ومسلم وداود الترمذي والنسائي. وقطن بن نسير، وهو قد تكلم فيه بعض العلماء، أبو عباد البصري قال ابن عدي كان يسرق الحديث، كان يسرق الحديث، وهذا من أقوى ما قيل فيه. وقال بعضهم هو صدوق روى له مسلم وداود والترمذي، لكن هو روى له مقرونا، يعني الأصل أنه روى ليحيى بن يحيى. وجعفر بن سليمان قال بعض العلماء كان من الثقات الأثبات، وكان فحلا لكن كان يتشيع وكان زاهدا عابدا، وروى له الإمام مسلم وأصحاب السنن الأربعة. أبو مسعود البصري قال العلماء كان ثقة في نفسه حسن الحديث، ولكن قد تغير قبل موته. سعيد بن إياس الجريري قد تغير قبل موته، روى البخاري له، روى من حديث عبد الأعلى وعبد الوارث وبشر بن المفضل عن إياس فقط، اكتفى بهؤلاء الثلاثة، لأنه قد قال علماؤنا هؤلاء رووا عنه قبل التغير أو قبل الاختلاط. روى له الجماعة عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل مخضرم، ثقة عابد، يعني أدرك زمانين، زمان الجاهلية وزمان الإسلام، لكنه لم يحظى برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. مخضرم ثقة ثبت عابد، قال سليمان التميمي لا أحسبه أذنب ذنبا، ليله قائم ونهاره صائم، قال ليله قائم ونهاره صائم، وكان يقرأ القرآن فيغشى عليه، كان يقرأ القرآن فيغشى عليه. روى له الجماعة. نعم، نزيل الكوفة من الصحابة الأخيار الكرام. نعم. صلى الله عليه وسلم ونحن البغلاني وهو ثقة ثبت روى له الجماعة. قال حدثنا المغيرة يعني الهزامي هو من الثقات الأثبات من رجال الصحيح. عن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج سلسلة محفوظة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن المدني من الثقات الأثبات وهو من الفقه بمكان روى له الجماعة. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز وكان يكتب المصحف من كتبة المصحف وكان من الثقات الأثبات وقال علماؤنا كان عابدا زاهدا روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لازم رسول الله على شبع بطنه وحفظ لنا حديث النبي فجزاه الله عن الأمة خير الجزاء روى له الجماعة. جزاكم الله خير. عامة الباب الأول باب فضل دوام الذكر والتدبر وأن هذا هو الأنفع للإنسان، وقد بين الله جل في علاه أن الأعمال بالخواتيم ومن عاش على شيء مات عليه، فمن عاش على الذكر وعلى الاستغفار وعلى الدعاء وعلى مجالس العلم وعلى التدبر والتفكر وفق إلى عمل خير فمات عليه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا عسله أو قال عسله، قالوا وما عسله وما عسله يا رسول الله؟ قال وفقه لعمل خير فختم به عليه. وأنت ترى الصحابة الكرام هم أفضل الناس قدرا وأعظم الناس مراقبة لله جل في علاه وأشد الناس عبادة لله، كان لهم ساعة وساعة كما في هذا الحديث العظيم حديث حنظلة رضي الله عنه وأرضاه. وكان من فضل حنظلة أنه كان يكتب الوحي كما كان معاوية يكتب الوحي وكما كان زيد بن ثابت يكتب الوحي، وهذه منقبة وفضيلة يعني تكفي لحنظلة رضي الله عنه وأرضاه. كان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا يكتبون له الوحي، ونهى عن كتابة الحديث في أول الأمر حتى لا يختلط الحديث بالقرآن، ثم سمح بعد ذلك بكتابة الحديث. قال لقياني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة؟ وهذه أيضا من أدب الصحابة أنه إذا رأيت أخاك أن تهش وأن تبش وأن تنظر له بوجه طلق وأن تسلم عليه وأن تسأل عن حاله، وهذه من أدب الصحابة التي أدبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه قد قال قائلهم يا رسول الله إذا رأى أحدنا أخاه أفيقبله؟ قال أفيعانقه؟ قال لا. قال أفينحني له؟ قال لا. قال أفيعانقه؟ قال لا. قال أفيقبله أو قال أفيقبله؟ قال لا. قال أفيصافحه؟ قال نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. لذلك كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أول ما رأى حنظلة قال له كيف أنت، يعني سلم عليه أولا. هذا طبعا فيه حذف للمقام لأنه إذا لقيه لابد أن يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك أنها من الأداب إذا لقي أحدكم أخاه أن يسلم عليه وأن يجيب الآخر، لأن هذه من الأداب من الواجبات أن يجيب الآخر على سلام أخيه. لكن هو حنظلة كأنه حذف لأنه مشهور ومعلوم، فقال له كيف أنت، صدر الباب بسؤال عن حاله كيف أنت يا حنظلة. قال قلت نافق حنظلة. قد يكون أن أبا بكر رضي الله عنه رأى منه تغير في وجهه أو تغير في حالته، لذلك سأله كيف أنت وصدر الباب بذلك، فقال له نافق حنظلة. قال سبحان الله، هذا أمر جلل أمر عظيم، هذا الذي جر أبا بكر رضي الله عنه أن يسبح الله جل في علاه سبحان الله نفاق، والنفاق هذا الذي ذمه الله تعالى في كتابه وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم. قد بين الله أن أخسر الناس أعمالا هم الذين قد نافقوا، لذلك قال متعجبا سبحان الله كيف يكون نافق حنظلة. فلما فسر له قال أبو بكر والله ما عدوت ذلك وإني لأفعل ذلك، لكن هو يقول نافق حنظلة فيها دلالة واضحة جدا من تسبيح أبي بكر على أن هذه المسألة جليلة، مسألة عظيمة جدا، مسألة النفاق ليست بلهينة عند ربنا جل في علاه. والنفاق الأصل في اللغة من النفاقاء، وهو نفاق السرب في الأرض، السرب في الأرض لليربوع أو الضب، يعني يجعل فتحة في مغطاة أمام الناس فتحة أخرى ممكن يهرب منها إذا دخل له ما يكون خطرا عليه. فهذا مسألة النفق السرب في الأرض. وأيضا قال بعض العلماء من ابن رجب يقول النفاق لغة هو اختلاف الظاهر بالباطن، اختلاف الظاهر عن الباطن. النفاق هو اختلاف الظاهر عن الباطن أو السر عن العلانية، هذا بالنسبة للغة. أما بالنسبة للاصطلاح فهو اختلاف الظاهر، إظهار الإيمان وابتطان الكفر، هو إظهار الإيمان وابتطان الكفر. فالنفاق هنا في الاصطلاح يعني أخص منه في اللغة. أما في اللغة إظهار شيء وابتطان شيء آخر، مخالفة السر بالعلانية والظاهر بالباطل. وأخص بالنسبة للاصطلاح هو إظهار الإيمان لمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وابتطان الكفر والتكذيب، لذلك نعوذ بالله من الخذلان. والنفاق كما قلنا من أعظم الشرك ومن أعظم الكفر، هو أعظم من الكفر، لذلك فإن الله حذر منه أيام تحذير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الخطر العظيم من خطر النفاق. الله جل في علاه قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هم تحت أيضا الكفار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال الله جل في علاه وصفا إياهم ذما لهم قال يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين أمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال الله جل وعلا في حكمهم ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، لاسيما لأنهم كما قلنا ممن يعني أشد الناس عداوة للمسلمين دون أن يعلم أهل الإسلام بذلك. فالنفاق داء عضال، والنفاق مهلكة أيما مهلكة، كما قلنا قد بين الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. بعض العلماء يفرق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر ونفاق الاعتقاد، يقول ونفاق الاعتقاد قلما يتوب منه صاحبه، قلما يتوب منه صاحبه. لذلك الله جل وعلا لما قال عن توبتهم قال فأولئك مع المؤمنين، جعلهم المؤمنين تبعا للمؤمنين، ليس المسألة استقلالا، لا بل هم تبع لأهل الإيمان. فالنفاق داء عضال، لذلك ذمه الله جل في علاه. والنفاق قسمان، نفاق أكبر ونفاق أصغر، يشترقان ويتوافقان ويختلفان ويفترقان، نفاق أكبر ونفاق أصغر. والنفاق الأكبر هو النفاق الاعتقادي، النفاق الأكبر هو النفاق الاعتقادي، نفاق القلب نعوذ بالله من الخذلان. وهذا النفاق فيه إظهار الإيمان مع ابتطان الكفر، في ابتطان التكذيب والاستهزاء ورد ما أنزل الله جل وعلا، وكراهية علو الإسلام، وكراهية أيضا تشريع الله جل في علاه. هذا من النفاق الأكبر، هذا من النفاق الأكبر، واستهزاء بالرسول واستهزاء بالمؤمنين من النفاق الأكبر. النفاق الأكبر والنفاق الاعتقادي هو ابتطان الكفر مع إظهار الإيمان نعوذ بالله من الخذلان. أما العكس فليس بنفاق، هو إيمان عند الإكراه، ابتطان الإيمان وإظهار الكفر عند الإكراه هذا إيمان، كما قال الله جل في علاه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قم فصلي ركعتين. أنت كنت موجود في المسجد؟ قال النبي قال الله جل في علاه هي الآية، إيش الآية اللي قلناها؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم، عمار بن ياسر رضي الله عنه رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وقال أرغموني على الكلام فيك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال قلبي مطمئن بالإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد، إن عادوا. فهذا ليس من النفاق، هذا ليس من النفاق، النفاق إظهار الإيمان وابتطان الكفر، هذا النفاق الاعتقادي، وهذا كما قلنا صاحبه مخلد في نار جهنم كما سيأتي. والنفاق الآخر أو النفاق الثاني الأصغر هو النفاق العملي، هو النفاق العملي هو مخالفة الظاهر بالباطن لكن في الأقوال والأفعال. يبقى إذن اتفق وافترق، اتفق الأكبر والأصغر، اتفق بمخالفة الظاهر الباطن لكن في الأكبر في الاعتقاد وفي الأصغر في الأقوال والأفعال، في الأكبر في الاعتقادات وأما في الأصغر في الأقوال وفي الأفعال. والفارق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر الفوارق كثيرة، أما النفاق الأصغر فقد بيانه النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الأقوال وفي الأفعال بحديث لم لنا شمل خصال المنافق. قال مسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا عهد غدر وإذا خصم فجر. وفي الرواية قال آية المنافق أربع، قالت ابن عمر آية المنافق أربع، فمن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ومن كانت فيه هذه الخصال كان منافقا خالصا، كان منافقا خالصا. قال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خيان، وإذا عاهد غدر. وفي الرواية الأخرى كما قلنا: إذا خاصم فجر. فهذه لو اجتمعت في إنسان كان منافقا خالصا. بعضهم يقول هو انتقل بذلك إلى النفاق الاعتقادي، وهذا ليس بصحيح، لكن نقول استحكم فيه النفاق، فلو كثر عن ذلك بلغ إلى النفاق الاعتقادي. هذا بالنسبة لنفاق الأصغر. والفارق بينهما فوارق. منها أولا: النفاق الاعتقادي مآله إلى نار جهنم خلودا في النار، نعوذ بالله من الخزلان، خلودا في النار، ويعني يخرج من الملة. والنفاق الأصغر لا يخرج من الملة. النفاق الأكبر يستوجب العقوبة في الدنيا، والنفاق الأصغر يستوجب العقوبة في الدنيا، لكنهما يفترقان. أما النفاق الأكبر فيستوجب القتل على ذلك ردة، إقامة الحد عليه ردة. فمن أظهر نفاقه على ولي الأمر قتله بالردة، كمن سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب الله جل في علاه علانية، هذه ردة. فمن أظهر نفاقه علانية فولي الأمر المآل إليه أن يقتله ردة. ومن أظهر نفاقه الأصغر على ولي الأمر أن يعذره. فالعقوبة هنا مفترقة بين الاثنين، يعذره إن كان كذابا، إن كان يغش في البيع، إن كان منافقا في الوعد، يعد ويخلف الوعد. إن كانت فيه هذه الخصال فلولي الأمر أن يعذره، فالعقوبة افترقت أيضا. والفارق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر أيضا أن النفاق الأكبر لابد له من التوبة والرجوع إلى دائرة الإسلام، يدخل الإسلام مرة ثانية. وأما النفاق الأصغر وإن لم يمت فهو في مشيئة، وإن لم يتب حتى مات فهو في مشيئة الله جل في علاه، إن شاء عذبه وإن شاء قد غفر له ودخل الجنة. وأيضا أن النفاق الأصغر العلاقة بينه وبين النفاق الأكبر أنه وسيلة إلى النفاق الأكبر. فالنفاق الأصغر لو استحكم كما قلنا كان بريدا وكان وسيلة إلى النفاق الأكبر. لذلك اشتد الأمر على أبي بكر لما قال له حنظلة، نافق حنظلة. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أخشى الناس من النفاق، أخوف الناس على أنفسهم من النفاق. لذلك ترى أن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه النفاق. أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه النفاق. وقال النبي وقال أيضا الحسن البصري: النفاق لا يأمنه إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن. النفاق لا يأمنه إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن. لذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدور على صاحب السر، على حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين له 8 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بين له 12 رجلا نافقوا، وسماه من السلم لحذيفة. 8 منهم لا توبة لهم بحال من الأحوال، وأربعة الله أعلم بحالهم. فكان عمر الخطاب يدور حوله ويقول: بالله عليك يا حذيفة، أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عمر بن الخطاب الذي يعني قد وافق القرآن في غير ما موضع، عمر بن الخطاب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه عن أبي بكر هما السمع والبصر، عمر بن الخطاب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي لكان عمر بعدي لكان عمر يخشى على نفسه من النفاق. دي دلالة واضحة جدا أنه كلما اشتد إيمان المرء في القلب كلما خشى على نفسه من السقوط، وكلما أمنه كلما علم أنه على خطر عظيم. لذلك كان يبكي ويقول: يا حذيفة، أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لا، ولا أزكي أحدا بعدك بحال. فكان حذيفة فكان عمر الخطاب إذا وضعت الجنازة يرمق: أفي القوم حذيفة اصطفى مع الناس ليصلي أم لا؟ فإن لم يرد حذيفة لم يصلي، فإن ورد حذيفة صلى، لأنه الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة على أبي عبد الله بن أبي عندما جاء أن السلام وضعت الجنازة وأراد أن يصلي، فوقف على أمام صدر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بصدره وقال: أما نهاك ربك عن هذا؟ فضحك المسلم مبتسما، ابتسم المسلم، فقال: أخر نفسك عني يا عمر. قال: لا والله، أما منعك أن الله جل في علاه من ذا؟ أما نهاك ربك عن ذلك؟ فقال: أخر نفسك عني يا عمر، إن ربي خيرني فاخترته. وهذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم به، يعني الله قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة خيره هنا. فقال: إن الله خيرني، ولو علمت أن الاستغفار أكثر من 70 يغفر الله لهم لفعلت. وعمر بن الخطاب لا يسكت، حتى أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي يصلي فنزلت الآيات: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال: فما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على منافق قط بعد ذلك. الغرض المقصود هذا النفاق، النفاق الداء العضال كان يخشى على نفسه كل صاحب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقع فيه. رأيت وكيف كانوا يعني هم يحترزون، لأنهم كانوا ينظرون إلى أفعال العباد، فوزن الإنسان بفعله والأحكام على الظاهر. قد قالوا على مالك بن الدخشم عندما ذهبوا إلى عتبان بن مالك يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا أطراف الحديث، فقال أحدهم: أين مالك؟ مالك بن الدخشم أين مالك؟ فقال مالك: دعونا من مالك، مالك هذا من المنافقين. ولما قال ذلك اندهش الإنسان، لما قالوا ذلك اندهش الإنسان: لما تقولون ذلك؟ والرجل قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقالوا: والله يا رسول الله لا نجد وده ولا جلوسه إلا مع المنافقين، لا نجد وده ولا مصاحبته إلا مع المنافقين. فقال الإنسان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فانظر إلى خشيته من النفاق، حتى أنهم إذا وجدوا أفعالا من هذه الأفعال التي يكون فيها النفاق كانوا يعني يتحاشون ذلك ويظهرون هذا خوفا على أنفسهم وعلى غيرهم، لا سيما وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب الذي بعثه حاطب بن أبي بلتعة، فقال له عمر بن الخطاب: نافق حاطب يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فهي خشى من النفاق، وأيضا فيها ما فيها الحكم على الناس بالأعمال الظاهرة، فليخشى المرء على نفسه إن تكرر منه الكذب أو تكرر منه خلف الوعد أو تكرر منه الغد، فيكون من المنافقين ويكون في مصاف المنافقين. اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين يا رب العالمين. لذلك كما قلنا خشي على نفسه أبو بكر، وخشي على نفسه حنظلة عندما قال: نافق حنظلة فارتعدت فرأس أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، قال: سبحان الله. قال: سبحان الله، النفاق ليس بالأهب الهين، سبحان الله. وهذا التسبيح تنزيه لربنا جل في علاه عن كل نقص، فإن الله يعني فإن حق الله جل في علاه أن يخلص المرء له، وأن يستغفر الله جل في علاه من كل خطيئة ومن كل تقصير في حق الله جل في علاه. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة. يكونون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في مجالس الذكر ومجالس العلم. ومن فوائد مجالس الذكر، إيش مجالس فوائد مجالس الذكر؟ ما هي قضية الأعمش مع عطاء أستاذ صومال؟ أنت انضممت إلى أصحاب السبت؟ أين كنت أمس؟ كنت مريض، جيب الطبيب وتعالى حبيبي. متى كان الطبيب؟ كيف؟ فور العشاء. كشف عليك كم من الوقت؟ ها؟ مش كثير. ليش ما جيت؟ وكيف أخوك جاء؟ جاء طيران؟ يعني أنت في دبي، ليش ما جيت مشي؟ تمشي حتى تصل وتسلم على الناس وهم مروحين، تكون صدقت. تغيبت يوم الأربعاء أيضا؟ أنت ما بتأتي؟ ممتاز. يوم الاثنين صاحب السبت، ما ارحمنا بأصحاب السبت اللي عندك. جيد، هات فوائد مجالس الذكر. وقال ايش قال؟ قال: تذكرنا بالجنة وبالنار. وين يذكرهم؟ خلاص عدت لعقلك، لما انكرنا عليك تعطل دماغ. وايش هيذكرهم؟ وين كان يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالله عليك عبد الباب، شوف رايت يوم واحد عند الطبيب، لو رحت اسبوع عند الطبيب هيجنك؟ هتاتينا بالعقل؟ وين يذكرهم صاحب اصحاب السبت؟ وين حلقات الذكرى؟ ده سؤال، هذا في عناء يحتاج. 2 في 4 بكام؟ ليش تضحك؟ 2 في 4 بكام؟ تعرف الأمة تنتظر ايش؟ هتلعب مرة ثانية؟ أخوك لاعبه، أخوك أخذ امبارح شغله وعايز يلعبه بره. عامة قال نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار، وهذا من أفضل ما يمكن أن يقال في فضل مجالس الذكر ومجالس العلم، كأنهم يرون النار رأي العين ويرون الجنة رأي العين. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، وإن تكلم بعض العلماء في إسناده ولكن في مثل هذا المقام يمشى وقد حسنه بعض المعاصرين، قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، فقال رسول الله ما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر وحلق العلم. ولذلك مجالس الذكر هي من أفضل المجالس، هي من أعظم الطاعات ومن أعظم القربات. قال عمر بن الخطاب مجلس واحد يذكر فيه الله جل في علاه أفضل من 70 مجلس، أو قال يكفر 70 مجلسا للإنسان ما كان فيه يذكر فيه الله جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن المباينة العظيمة بين هذه المجالس والمجالس الأخرى والمجالس الأخرى، قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله جل في علاه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. وفي رواية أخرى ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله جل في علاه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا على جيفة حمار أو على أنت من راحة جيفة حمار، نعوذ بالله من الخزلان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم، شوف المباينة، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدرسونه بينهم فإلا غشيتهم الرحمة ونزل عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وأيضا من هنا ترى الفضل العظيم في مسألة الجنة والنار في مجلس العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله ملائكة سياحين، لأن الله ملائكة سياحين يسيحون في الأرض ينظرون إلى حلق الذكر والعلم فيقولون هلم بغيتكم، فيجلسون ثم يعرجون إلى ربهم جل في علاه فيسألهم وهو أعلم بهم، فيسألهم عن حال القوم وهم يكبرون ويسبحون يحمدون ومجدون الله جل في علاه، فيقول الله هذا هو الشاهد ماذا يطلبون؟ فقالوا يطلبون الجنة، فيقول الله جل وعلا هل رأوها؟ فيقولون لا ما رأوها يا ربنا، فيقول وكيف لو رأوها؟ فيقولون لكانوا أشد منها أشد لها طلبا. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم عجبا عجبا نام، يعني ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، ما رأيت مثل النار نام هاربها. فهذه المجالس مجالس البركة التي يذكر فيها الله جل وعلا وصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، فيها ما فيها من الفوائد الجمة، منها كما قلنا حضور القلب حتى أن المرء يستيقن يقينا تاما أن الآخرة بين رأي العين وأن الجنة رأي العين وأن المقام بين يدي الله رأي العين وأنهم كأنهم على عرصات يوم القيامة وأن الملائكة تحفهم الآن. هذا حقا إذا كان المرء صادقا ويجلس مجلس العلم ليتعلم ليتعبد لله جل في علا إخلاصا لله جل في علا. لذلك قال تذكرنا بالجنة والنار كأنها رأي عين، كأننا نرى الجنة رأي عين. وكما قلنا هذه فيها فضل عظيم لمجالس الذكر والعلم، ونسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. فقال يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عند الله، طبعا لا يمكن للإنسان أن يصل إلى ذلك إلا بعلم ويقين، إلا بعلم ويقين. هو الآن في علم اليقين ولم يصل إلى عين اليقين ولم يصل إلى حق اليقين. هناك أناس في هذه الدنيا عاشوا بعلم اليقين كأنهم في حق اليقين لا في عين اليقين. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه ضعف لكن يستأنس به ويستشهد به في هذا الباب، عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد نفسك؟ قال رأيت العرش ورأيت حملة العرش والناس يطوفون حول العرش. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عرفت فإيش؟ فالزم. ولذلك كان بعضهم يقول والله نحن في الدنيا نشعر بنعيم لو كان أهل الجنة في هذا النعيم لهم في خير، لأنهم كأنهم يعيشون في حق اليقين. هذا يستعذبون الطاعة لله جل في علاه، وما ذاك إلا بصدق القلوب، وما ذلك إلا باليقين، وما ذلك إلا بالتمرس على القرب إلى من ربه جل في علاه بالتدبر والتفكر والدعاء والتضرع والعبادة تلو العبادة. عندما تعبد الله ثم تعبد الله وتبين صدقك مع الله جل في علاه بالنوافل بعد الفرائض، فإن الله جل يجعلك تحظى بمكانة عالية تستشعر فيها حلاوة الإيمان التي لو ضرب عنقك حتى لا تضيع منك هذه اللذة لقدمت النفس طيبة لذلك لما تستلذ به من الأنس بالله جل في علاه. فقال يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافتنا الأزواج والأولاد والضيعات، وهذا لا بد منه، ومن تركه كان ضالا مبتدعا. يعني من ترك الأزواج والأولاد ومعافسة الأزواج كان ضالا مبتدعا، نعم والله، لأنه ليس من ديننا، بل من ديننا معافسة الأولاد والأزواج والضيعات. أما قال الله جل في علاه مقرا عندما قالوا لقارون ولا تنسى نصيبك من الدنيا، قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم جاء 3 نفر يسألون عن عبادته، فلما ذكرت العبادة كأنهم تقالوها عفوا. فقال بعضهم والله إني أقوم ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الثالث وأما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع مغضبا وخطب في الناس قال من من القوم الذي قال كذا وكذا وكذا، ثم قال أما أنا فأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم وأنام وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وقال أتزوج النساء أتزوج النساء تسعة، ولو حق لنا نفع ذلك لفعلنا، هذا من باب الذي شرعه الله جل في علاه لنا. فالغرض المقصود قد قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لا تبتل، وديننا لا تبتل في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام بحال من الأحوال. وإلا عثمان بن مظعون لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أباح له ذلك كما قال ابن أبي طالب لاختصينا جميعا، وأبو هريرة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد ويريد الزواج ويشتهي النساء، قال أفأختصي؟ قال تفعل ولا تفعل، فما قدر سيكون، وبين له الصبر على ذلك، فإن الله جل وعلا لمن تعفف يعفه سبحانه جل في علاه. إذا من ديننا الزواج، وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن ديننا حسن العمل مع الأولاد، قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن تخلف عن ذلك ضاع وضيع، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يضيعه دينا أولا ويضيعه بدنا ثانيا، بل ضياع الدين هو الأهم عند الله جل في علاه. لو أضاعه دينا هذا الذي أساء ثم أساء ثم أساء إلى أولاده. الرجل يمكن أن يسعى سعيا حثيثا ليركب ابنه السيارة الفارهة أو يعيش في القصر المنيف، لكنه لا يكلف نفسه عنها أن يحفظ ابنه آية واحدة أو حديثا واحدة، هذه مصيبة كبرى، هذا الضياع بحق على الأولاد وضياع حقوق الأولاد. لذلك قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج، أو قال إذا خرجنا من عند رسول الله عافسنا الأزواج، هو ظن أن هذا من النفاق، وقلنا هذا من الدين، لذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذلك ومدح ولم ينكر عليه بأبي هو وأمه. ومعافسة الأزواج سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنه أرضاه تبين لطف النبي صلى الله عليه وسلم وأدب النبي صلى الله عليه وسلم، ما مست يده الكريمة امرأة قط، قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أحسن الناس خلقا، كما قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، أعظم الناس تطبيقا لقول الله جل في علاه وعاشروهن بالمعروف من النبي صلى الله عليه وسلم. كانت لما سئلت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت، قالت أول ما يبتدئ رسول الله بالسواك، بالسواك حتى تكون له الرائحة الطيبة إذا تكلم أو إذا قبل أو إذا باشر أو إذا قرب من زوجته، يكون فيه الألفة ويكون فيه الأنس، وهذا من باب عاشرهن بالمعروف. وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى أزواجه، وكيف كان ينتصر لأزواجه أيضا، وكيف كان تأنس المرأة به، حتى أن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه دخل فوجد الأصوات قد علت، واختلف النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، قال أترضين بأبا بكر حكما؟ قالت نعم. فدخل أبو بكر رضي الله عنه وارضاه فقالت له تكلم، قال لها تكلمي أنت، قالت لا تكلم أنت ولكن لا تتكلم إلا صدقا. فما احتمل أبو بكر رضي الله عنه وارضاه أن يسمع مثل هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصفعها على وجهها فاختبأت خلفه ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يبتسم يقول كيف أحميتك أنا من أبيك، يعني كيف، قال أرأيت كيف أنقذتك من أبيك؟ على أبي بكر رضي الله عنه أرضاه. ثم ذلك ضحك معا، فسمع أبو بكر الضحك فقال أشركتموني في حربكما فأشركاني في سلمكما. الغرض المقصود هذا أنس معافسة للأولاد، هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن تضع اللقمة في امرأتك لك فيها صدقة، وهذا كما قلنا من أفضل الطاعات أن تحسن للأزواج. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل لهو باطل، كل لهو باطل، فهم فهما مغلوطا كبار وصغار، مش فاهمين الحديث، لذلك أفتى فتاوى ضيعت البشرية وضاعت دماء البشرية على جهل مركب، وسبحان الله على من صدر من لا يعقل ولا يفهم، هذه المصيبة التي يعيش فيها الإثم في الناس جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل لهو باطل، حسب الباطل هنا معنى الإثم وليس بإثم ولا شيء، معنى كل لهو باطل يعني كل لهو ليس فيه أجر، هذا المعنى الصحيح الدقيق عند المحققين عند علمائنا. وبهذا الميزان تبدع ناسا أو تقول أو تضيع دماء ناس، وأيضا الغلو والجفو، وبعض والآخرون يجعلونهم فوق السماء، يجعلونه في منزلة عليا، غباء مركب وجهل مركب، وتصدر من ليس أهلا ليتصدر ويتكلم في مسائل عضل المسائل. مثل ما يقول كل لهم باطل يعني لا أجر فيه، كل لهم إلا مداعبة الرجل لامرأته، وقال تكلم على تدريبه الايه لخيره، قال الا مدعبة الرجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقه، وفي بضع أحدكم صدقة. ثم قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وتكون له الصدقة؟ فقال أرأيتم إن جعلها في حرام أكانت عليه من الوزر بمكان؟ قال نعم. قال كذلك إن فعلها في حلال. بقياس العكس، إن كانت وزرا في الحرام فتكون أجرا في الحلال، فمعافاة الأولاد ليس فيها ثم شيء بل له الأجر وإن انتوى ذلك. وهذا هو داء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة الأخيار، وهذا باب آخر عندما نتبين على حسن التعامل مع الأزواج. عبسنا الأزواج والأولاد، وهذا هو حقا الولد والزوجة والمال فتنة، لكن من ضبطه بضابط الشرع كانت له نعمة أيما نعمة. ومعافسة الأولاد فيها دلالة واضحة جدا على أن الرجل وإن كان ذا هيبة وإن كان ذا مكانة ووقار له أن يلعب مع أطفاله. أنا سمعت الشيخ صالح بن عثيمين بأذني رحمه الله كان يتكلم عندما يقول يتعجب الناس أن أبناء العلماء ليسوا بعلماء، أن أبناء العلماء ليسوا بعلماء. قال لأنه في البيت، لأنه في البيت يخلع عباءة الهيبة ويخلع عباءة الوقار ويكون مع أولادك الطفل الصغير يعافس الأولاد، وهذه معافسة الأولاد وهذا حق، حق عليه. فالذين ينظرون للشيخ وهو يجلس يتكلم ويدرس ويعلم ينظرون له على أنه القدوة الإمام العلم ويأتسي المرء به، أما الآخر الصغير الذي يراه في البيت يراه يأكل معه الحلوى، يراه يمشي معه أو يركب على ظهره، فيراه يلعب معه، فهو لا يراه أسوة ولا قدوة لكن يراه إيش؟ أبا حنونا يعطف عليه. لذلك ما ترى همته تكون كهمة هؤلاء إلا من النادر، وهذا نادر لا حكم له. قال عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، وهذه كما قلنا ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح لرجل الصالح، فلا شيء في ذلك إلا إذا انتوى والنيات تقلب العادات إلى عبادات. قال عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا، رأينا النار رأي العين لكننا بنضحك الآن مع أننا رأينا النار، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لرأيتم ما رأيت وعلمتم ما علمت لا ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا فقال فنسينا كثيرا. فقال أبو بكر فوالله إنا لنلقى مثل هذا، يعني لو كان هذا نفاق فقد نافق أبو بكر، قد نافق عمر، قد نافق عثمان. قال فانطلقت أنا وأبو بكر، الأمر أهمهما. فقال فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ فانظر إلى العالم، العالم المعلم المؤدب، عندما قال له نافقة ما اشتد عليه عندما قال نافقة، وهذا أيضا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم تراه أيضا. لو فعل المرء كبيرة وجاءك يسرد لك الكبيرة لا تزجره، كما زجر هذا العابد الراهب الذي عبد الله على جهل، كما قلنا كبعض السفهاء الذين يتكلمون في عضل المسائل مسألة يعني مسألة مرهونة يعني مرهونة بأمر جلل، فيتكلم فيها الصغير الذي لا يعلم الذي لا يتقن، واللي صدره أيضا ما يقدرش يتقن هذه المسألة فيلقنه إياها حتى يتكلم فيها بعلم، مصيبة كبرى. لذلك يأتي علينا بالويلات بمثل هذه التخريفات. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل وقال وهو يلطم يضرب وجهه ويلطم ويأخذ لحياته وينتف لحياته، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلك. قال ما أهلكك؟ ما اشتد عليه؟ قال وقعت على أهلي في نار رمضان. ما اشتد عليه وقال أنت فعلت وفعلت وكيف تتجرع على الكبيرة وكيف لا تتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، بل ساعده على على على على على على, على, على, على, على الكفارة. قال هلكت. قال وما أهلكك؟ بهدوء ما أهلكك؟ قال قد جامعت أهلي في نار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تجد رقبة؟ قال لا، إلى آخر الحديث. نستخلص أمرين مهمين من هذا الباب. الباب الأول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم خير معلم، كما قال معاوية بن الحكم السلمي عندما عطس وقال الحمد لله قال يرحمكم الله، قال ويل أمي على ما تنظرون لي هكذا، حتى انتهت الصلاة فهم الصحابة به ليقتلوه، ما يقتلوه يعني يعذروه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى إن هذه الصلاة، وقال له إن في الصلاة لشغلة، إن هذه الصلاة لا يصلح لها من أعمال الناس من شيء، حتى قام في هذه القصة أو قصة البول قال اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم احدا بحج. قال ان سلم تحجرت واسعا، ولكن هو من تعليم سلم الهين اللين له، حتى لما كان يبول في مؤخرة المسجد قال لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولته. هذا الامر الاول. الامر الثاني ايش يا طبيب؟ كنت عند الطبيب. نستخلص امرين جليلين من فعل ان سلم للرجل او لحنظلة عندما قال له وما ذاك، وايضا للرجل قال هلكت. قال وما اهلكك؟ قال وقعت على اهلي في نار رمضان. فعلمه تجد رقبه وبين له الكفار. ايش الامر الثاني حبيبي؟ مع النفع، مع النفع لانه خير معلم. طيب الثاني بقى ليش؟ هو مع النفر لأمرين اثنين جليلين. فهمت السؤال؟ الأمر الأول أجلينا الآن وهو خير إيش؟ معلم. الثامر الأمر الثاني لو أنا ما لقيتش إجابة أروح أنام هناك واحد يقرأ على الفتحة عشان أنشط من عقال. ممكن يلبسني جن بسبب اللي أنا أشوفه أمامي. جائز يلبسني جن؟ كيف يا ابني جاهل وهو قال له أهلكت؟ فين الجاهل وهو قال له هلكت؟ يعني عارف انها ايه؟ وبالله عليك وهو جاهل هيقول له تجد رقبة؟ انت كنت عند طبيب بتكشف على ايه؟ على رأسك؟ ايه يابا انت داخل معانا داخل في خط تاني درجة. انت ممكن نفسك في الاوتوبيس الان؟ اصبر. نعم ممتاز. ما هذا يقال في الأول أيضا. ممتاز. وهذا من حسن التعليم صلى الله عليه وسلم، ما كان رفقه شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شان. هات مشاغب. لا مش عندك. أنا عارف أنه مش عندك عشان غير قلت لك هات. مين؟ تثبت. قد تثبت. وبعدين بركة التثبت. خلصت كده الدرس انتهى. هات صوت تخين بين له ايه. طيب ماشي. فين الامر الثاني؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما انكر عليه بشده ولا بغلظه لانه خير معلم. والامر الثاني لا ما فيش ايه. ما فيش. مش هكمل الدرس. هات حبوب. اصحاب فين صاحب السفينه بتاعكم؟ موجود فين؟ هو فالح بس يقول الاثنين. كل ما تسألوا عن حاجة يقول لك الاثنين. الغرام والعلم. حاضر. الاثنين الغرام والعلم. وين هو؟ بيسمع جنبها؟ يعني بيسمع جنبها؟ ماشي فضل اجب. لا فضل. شوف لا الحب بيعمل شغل. انت متشوق للحب. نعم صحيح هذا صحيح. رأيت شوف نقاوة القبلة. حبوا كلكم حبوا بس حبوا طاهر نقي عشان تقدروا توصلوا لهذا. صحيح. هو جاء تائبا والتائب لا يعاتب. جاء تائبا. هو لما هو ايش اللي اتى به؟ ما الذي اتى به؟ ما الذي اتى به الا للتوبة والأوبة. ولذلك المرة لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت طهرني فاني حبلى من الزنا. ما عم افهم النبي صلى الله عليه وسلم بل مدحها وقال تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لقبل منه. ولو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم في رواية أخرى. فإذا هو جاء تائبا. وذلك حنظلة من خيرية النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتثبت منه ويرفق به ويعلمه ما كان رفقه شيء لزانة ومن زعم شيء لشانة. قال له وما ذاك؟ إيش النفاق اللي عندك يا حنظلة؟ وأنت لست بمنافق. إيش النفاق اللي عندك؟ والأمر الثاني أنه حتى لو نفقت أنت جئت تائبا. والتائب الله جعله يبين أن رحمة الله جل في علا الوسعة تظهر عند التوبة ولو من الشرك. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال وما ذاك؟ قال قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي العين. فإذا خرجنا من عندك عافتنا الأزواج والأولاد والضعاف نسينا كثيرا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي. هنا أيضا محل القسم دون أن يطلب منه القسم دلالة على أن الأمر جلل. والأمر الجلل هو مصافحة الملائكة لبني البشر ومصاحبة الملائكة لبني البشر وأيضا حسن حال الصحابة عندما يكونون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهم ويعظهم ويذكرهم بربهم جل في علاه. قال والذي نفسي بيده في إثبات اليد لله جل في علاه لأنه قال بيده فأضاف اليد لله. وهذه الإضافة إضافة موصوف لإضافة صفة للموصوف. وقد ثبتت اليد بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة وهي من الصفات الخبرية. قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم. وقال مما عملت أيدينا لما خلقت بيديه. والإفراد والتثنية والجمع كما بينا كثيرا ونحن نذكر المنتهي الآن. الإفراد والتثنية والجمع لا إشكال لأن الإفراد لا إشكال فيه. والتثنية طيب التثنية نقول لا إشكال بينها وبين الجمع لأن الجمع يمكن للتعظيم. مما عملت أيدينا يكون للتعظيم. ويمكن أن يقال أقل الجمع اثنان عند بعض أهل اللغة فلا مخالفة في ذلك بحال من الأحوال. يد الله فوق أيديهم. قال يمين الله وسمها يمين، يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، كلتا يدي ربي يمين، بل وصف ربه أيضا باليد، ووصفه بالأصابع، بل وصفه بإيش؟ بالأنامل. قال القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا قال والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي في الذكر لصافحتكم الملائكة. فيها إشارة لأمر جلل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. إيش هو يا شطار؟ اعتدتم أنتم يوم الحد يبقى فقط، وهذا صعب، صعب علي حتى أنا أتقبل هذا. إشارة مهمة جدا، هات أبنا صاحب أصحاب السبت، مع أن أنت الحق المفروض لا نقول لك ذلك. أنت ضربت مثلا رائعا من العجب العجاب أن أرى من المواطنين الذين، أنا خايف والله يا ابن الله اللي أحسدك، اللهم ثبت له هذا الخير يا رب العالمين، اللهم ثبت لنا أولا وثبت له حتى يكون الدعاء في مناصي صحيح. تفضل، أجبت إجابة صحيحة وفقت فيها. ما أنا أقول لك هذا التكرار على طول، هذا لا لا لا لا، في شيء آخر بس جيد، هذا شاطر الإجابة ممتاز، أنا عارف أنه عنده عشان هو مشاغب فمرات نأتي به صحيح. الإيمان يزيد عن فين بقى؟ الإيمان يزيد عن وبعدين علمك لا يساعدك هذا الحديث، هي الإجابة سديدة صحيح، لكن فيها شيء أنت مش متصور أن تقف عنده. وبعدين وبعدين لا، احنا ما نقول اسمعوا بس يا اخوان، ينقص بالنسبة، هو الحق ان احنا نقول اما الايمان يزيد واما ينقص واما يتوقف عند المكان عند مقام. وهنا الحديث على التوقف مش على النقصان، النقصان يكون بالنسبة، بالنسبة للعلو، لانه لما يزيد يزيد بايش؟ بالطاعات، ولما ينقص ينقص. وهل هنا معاصي؟ عافسنا الاولاد ازيد في معاصي، ما في نقصان، يبقى هذا توقف، وقف عند الإشارة التي كان عندها، لكن يكون نقصان بالنسبة للعلو. في حد فاهم مفهوم؟ يكون نقصان بالنسبة للزيادة، عندما يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس تكون الزيادة، فإذا رجعوا وقف عندما كان عند عليه، ما في زيادة، لما ما في زيادة سماها نقصانا، سماها تجوزا نقصانا، لأن النقصان بالمعاصي وهذه ليست بمعاصي. فهذه إشارة في هذا الباب. قال لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، هذه فيها دلالة واضحة جدا على اقتراب الملائكة من الإنسان، والملك خير صديق للإنسان، ولا نعمة ولا نعمة ما نتكلم في هذا، خير صاحب، خير معدد، خير نصير، خير نظير، خير نصير، خير نظير، ظهير للإنسان هو الملك. أرأيت كيف كان؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان قال عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة تأتي بكل امرأة منها بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه، في بعض الروايات أبو هريرة يقول في بعض الروايات، فقال له صاحبه قل إن شاء الله يلقنه. من الصاحب هذا؟ يقصدون الملك، الملك هو الذي يرشده إلى الخير، قل إن شاء الله. فلما لم يقل يعني ابتلي بقطعة لحم فقط، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان دركا لما أراد، لو قال إن شاء الله 100 فارس يجاهدون، قال لو قال إن شاء الله لكان دركا لما أراد. فقال له الملك قل إن شاء الله. ولذلك للشيطان لمة وللملك لمة، ولمة الملك يعزم بخير ويعادم بخير ويعضدك على الخير ويوزع في قلبك الخير وعمل الطاعات وأصلح الصالحات. وأيضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة صاحب طالب العلم لا تتركه، بل تضع أجنحتها خضعانا لما يطلب العلم. ذلك لما جاء أبو سعيد أو غير أبو سعيد قال ما جئت إلا تطلب العلم، قال والله ما جئت إلا لأطلب العلم، قال فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يبشره، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تضع أجنحتها خضعانا لطالب رضا لطالب العلم بما يصنع، انما هيك تضع اجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. ولذلك ترى انه ما من مجلس يجلس فيه القوم يذكرون الله جل في علاء الا حفتهم الملائكه. وقارئ القران لا تترك الملائكه حتى ان الملك يقترب ثم يقترب ثم يقترب حتى يضع فاه على فيه وهو يقرا القران. لذلك كان من السنه ان تتسوى قبل ان تقرا القران. ايضا وسيد بن حضير لما مر علينا كان يقرا القران، فجاءت السكينه نزلت بسماء السكينه والملائكه، وانه سنه يقول اقرا اسيد اقرا اسيد والملائكه تقترب. لذلك قال لو بقي يقرا لراهم الناس رايا العين، لبقت الملائكه ولا راى الناس الملائكه رايا العين. الغرض المقصود مصاحبه الملائكه ومصافحه الملائكه للبشري أمر وجودي ونحن نؤمن به حتى وإن لم نرى ذلك عيانا. فقد قال عمر بن حسين رضي الله عنه وارضاه: كنت أمشي في الطرقات فيسلم علي. من اللي بيسلم؟ الملائكة. فيسلم علي فتصافحني الملائكة فاكتويت، فلما اكتويت انتهى السلام، فلما أنبت ورجعت يعني انتهيت من الاكتواء رجع السلام مرة أخرى عليه. هذه بالنسبة للملائكة ولفضل الملائكة ولفضل الصالحين الذين يعبدون الله جل في علاه على صدق وعلى إخلاص. وقد قد يستدل به من يقول بأن العبد الصالح أفضل من الملائكة، لأن الملائكة التي تسعى لتسلم عليه لصلاحه، فهذه فيها دلالة أيضا على مكانة العبد الصالح عند الملائكة. هم الذين يدعون له، هم الذين يستغفرون له، ويعلمون أنه قد ترك الدنيا بأسرها من أجل هذا الصلاح، من أجل القرب من الرحمن سبحانه جل في علاه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. هذا لللبيب والأريب، لذلك أخذها علماؤنا وقالوا من الفتنة والفقه أن الإنسان يروح عن نفسه ساعة وساعة، لابد، لأن النفس تمل وملل النفس يجعله ينقطع عن هذا الخير. لذلك قال أبو ذر: على العاقل أن يكون له أربع ساعات، على العاقل أن يكون له أربع ساعات، ساعة يدعو فيها ربه، أو قال ساعة ينادي فيها ربه، ساعة ينادي فيها ربه في الخلوات بينه وبين الله جل في علاه، يقوم سحرا، يكون قائما متضرعا خاضعا لله جل في علاه، ساعة ينادي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتدبر فيها صنع الله جل في علاه، هذه في زيادة الإيمان. والساعة الرابعة قال: وساعة ينظر فيها لأهله ومطعمه ومشربه، يعني ساعة، الساعة هذه ساعة في المباح التي قال فيها السلام: كل له مبقى، كل لهم باطل إلا، وكل لهم باطل يعني كل له لا أجر فيه. فعلى المرء أن يستروح ببعض المباح. وفي ديننا فسحة، يعني هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن هذا دين ليس دينا صلبا، والدين هينا وفيه الرفق، وفي ديننا فسحة، حتى لا يحسب الناس أننا نحجر على الناس واسعا بحال من الأحوال، لا، في ديننا فسحة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ساعة وساعة. أما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر يوم العيد فيجد في المسجد السود يلعبون بالحربة فيقول: يا بني أرفدة ارموا فإن أباكم كان رميا، ثم قال لعائشة: تحبين أن تنظري؟ قالت: نعم. قالت: فجئت فوقف أمامي فوضعت خدي على خد النبي صلى الله عليه وسلم أنظر، وأطالت النظر. قال: أنتهيت؟ تقول: ما انتهيت. تقول: وما لي من شغف بالرؤية، ولكن أردت أن يرى النساء مكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كان يرى اللعب، حتى أنه دخل عليهم عمر بن الخطاب وأخذ الحصباء فحصبهم بها وقال: تلعبون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سلم: دعهم يا ابن الخطاب، دعهم يا ابن الخطاب. ثم قال: ايه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما تركت فجر الا سرق الشيطان فجر غير الفجر الذي يعني سلكته. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين في ديننا فسحة عندما سافر مع عائشة، ثم قال: القوم تقدموا. فلما تقدموا فقال لعائشة: سابقين. وهذه فسحة ليست بعدها فسحة، فسحة من الذي حمل اعباء لا يحتملها، لا يمكن ان يحملها احد بحال من الاحوال، الدعوة والديانة ونشر العلم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والعبادة، ومع ذلك قال: تسابقين؟ قالت: أسابق. فسبقته في صغر السن، فلما سبقته بعد ذلك بسنين قالت: لما حملت اللحم جاء بعد ذلك في سفرة فقال: تذكرين ما مضى؟ ثم قال: القوم تقدموا فتقدموا. ثم قال لعائشة: تسابقين؟ قالت: نعم. قالت: فسبقني. فقال لها: هذه بتلك. قال لها: هذه، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ساعة وساعة. وكان الصحابة يتبادحون بالبطيخ، بقشر البطيخ في المسجد. تعرفون ايش قشر البطيخ هذا؟ قشر البطيخ الحبحب، عندهم يسمونها حبحب، يعني قشر البطيخ يضربون بعضهم ببعض في هذا. كانوا يتصرعون في المسجد، وكانوا يجلسون بعد الفجر يتكلمون ويتحدثون عما كان في الجاهلية يصنع أحدهم الصنم من العجوة بعدما يتعبد له العبادة المؤقتة، فإن جاع أكله، فيضحكون ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ففي ديننا فسحة. ولذلك قالت أم عطية: أمرنا أن نخرج الحيضة وذوات الخدور، الأفكار عن وذوات الخدور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قالت أم عطية: يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. ففي ديننا فسحة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ساعة وساعة. أما أن أنا أجد الولد يلعب يقول له: إن لعبت كثيرا ستدخل النار، وإن مسكت كذا ستدخل النار، لغاية ما الحياة كلها بقت نار، وبين احنا المتطرفون المتهوكون المتغطرسون من الجهل. لكن نحن نقول في ديننا فسحة، لكن هذه الفسحة بضوابط شرعية. لكن انت تأتي الآن في اللقاءات الفضائية، كثير يأتي يريد أن يجر رجل من أهل الإسلام، يقول: أنت تسمع الأغاني؟ ويتكلم عز يريد ان هو يوقعه امام الناس يقول لا لغاني حرام فسق فجور. والرجل لو كان ذكيا ممكن يقول له انت تعالى بيني وبينك نقاط وفاق ونقاط ايش ونقاط فراق, يعني احنا نتفق في مواطن ونفترق في مواطن, تعالى نتفق في المواطن ونحن نتفق فيها. هل كل الاغاني تقبل؟ هو يصد الباب, ما يصد الباب الا بالحرمة. قل له هل كل الاغاني تقبل؟ يعني لما واحدة تتكلم على سحر عين الرجل ورجل يتكلم عن شعر المرأة السايح الذي يقتل القلب, هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ هو ممكن لو دخل معه في ذلك نهيك بقى على سقوط المسألة اللي هو بحبك يا حمار مثلا, واحد بيغني بحبك يا حمار بيحب الحمار ماشي بمرسيم معاه في الشارع وهو اصلا بيغني للناس بحبك يا حمار, طبعا اللي بيسمع هذا اللي بيحب الحمار هذا هل ممكن يرتقي يعني مرتقى لا يصل اي احد في هذا الباب؟ هذه هي مسائل, كل الاغاني الهابطة كلها مثل هذا, كل ذلك مطلعين اغنية جديدة اخبرني عنها بعض العوام اسمها كفار قريش يعني اقسم بالله مش عارف يعني انا من الشوق سمعت حتة هكذا كنت اسقط يعني كفار قريش اغنية كفار قريش يعني بالله عليك هذا مستوى. فهو يقول تعالى هل انت في اذن تشنب بسماع مثل هذا؟ لا. ثم بعد ذلك يقول له تعالى انت ايش تقول بالغناء الشعر حسن وحسن وايش وقبيح وقبيح. نتكلم بقى الان على الموسيقى فيها خلاف ما فيها خلاف فيها خلاف والخلاف كذا وكذا ونبين الدليل ونقول لا تنكر علي ما اتبناه وادين الله به, كده رحت واصطلحت واجهزت على كل ايش على كل شبهه. لكن هو بيريد ان يضعك في مكان ليبين للناس هذا المتحجر الذي سيحجر عليكم الدنيا باسرها, انت اللي ممكن تجره مش هو اللي يجره لو انت ذكي. يعني طبعا الذكاء هذا علم اصاله وفن المحاورة والمناظرة هذا علم أصالة أيضا, لكنك تزج بالولاء والسن هذه المسألة اسمها مسألة الهوى في تقديم العلامة تجنيب الكفاءات وتقديم السن والولاء, مصيبة كبرى اللي احنا عايشين فيه في هذا الزمان. لكن الحق أننا نقول القاعدة من حق التقديم يقدم ومن حق التأخير أو من حق التأخير يؤخر, هذا دين والتدليس في الدين لا يجوز واتباع الهوى في الدين لا يجوز بحال من الأحوال. كيف في علاه بل يعاملون البشر وينظرون في البشر واذا تكلمت قالوا المقاصد والمقاصد الشريعه والمقاصد المصالح والمفاسد, مصالح المفاسد هذه لها تدقيق نظر ولها عالم نحرير هو الذي يتكلم فيها. الغرض المقصود عندنا ساعه, نعم عندنا ساعه فيها غناء فيها غناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم او في الحديث عن عائشه رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان وليست بمغنيتين, هذا زيادة في الحديث من الأهمية بمكان, جاريتان يبقى إيش عندها 40 سنة واصل 40 سنة وصوتها الحمد لله جميل جدا صحيح, جاريتان ما بلغت 9 سنوات جاريتان تغنيان وليست بإيش لا ليست الجارية منهن بمغنية, يبقى المسألة مصطنعة هو الآن, فتغنيان بإيش بمكان يحدث ببعاث بالأشعار التي كانت تقال في الحرب الدروس التي كانت بين الأنصار الأوس والخزرج. فدخل السلام فلما وجد ذلك سكتت الجارية كما قالت عائشة بعض رواية السنن قال فسكتت الجارية فنام النمسلم وولاها ظهره فلما غفل نام النمسلم وكان إذا نام نفخ أخذت الجارية تغني فطب عليها من ودخل عليها أبو بكر رضي الله عنه فقال أمزمار الشيطان في في في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم, فقال دعهما يا أبا بكر فإن اليوم عيد, يبقى هذه ساعة وساعة الآن في يوم العيد. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني على عرس الأنصار مش قال النبي صلى الله عليه وسلم أنشدتم شيئا أتيناكم وضرب الدف أيضا السلام أقره على ذلك, في ديننا فصحى بفضل الله, لذلك قال ساعة وساعة. ولسنا نطلب من الناس أن يكون صائما قائما, ولسنا نطلب من الناس أن يكون عالما متعلما, لا نقول ساعة وساعة, لكن في الساعة التي لله أخلص فيها لله. لا نضرب مثلا رائعا لأهل الجاهلية الذين قالوا هذا لله وهذا لشركائنا, فما كان لشركائنا فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائنا. في الساعة التي لنفسك لا تهضم فيها ساعة الله, هذا في علاه صحيح ولا لا؟ في الساعة التي لله أخلص له أخلص الله وافعل ما شئت في الساعة لنفسك بضوابط الشرع دون أن تتعدى حدود الشرع, وانت عديت فعليك بالتوبة والأوبة. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب, ما أدري هل في وقت من الباب الآخر أم لا. الفوائد فضل الصحابة وفضل الصحابة نراه من الورع والإخلاص الذي ظهر من الصحابة عندما قال له حنظلة نافق حنظلة فابتعدت فرس أبي بكر رضي الله عنه أرضاه وقال والله إنه لا يحدث لنا مثل ما يحدث لك. ثم تخوف كل واحد منهم على نفسه وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من فضل الصحابة أنهم كانوا يجلسون بقلوبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجالس العلم، لا أنه يجلس في مجلس العلم وقلبه إلى الزبادي والطعام والشراب والمرأة والولد والاختبار وغدا الدراهم والدنانير التمر غير ذلك، ينشغل بأمور الدنيا التي قد ضمنها الله له ولا ينشغل بأمور الآخرة. فمن فضل الصحابة أنهم كانوا أزهد في الدنيا وأقرب للآخرة، لذلك نقى كل واحد منهم قلبه فجلس بحضور القلب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يسمع الكلمة من سلم يسمعها بقلبه قبل أن يسمعها بأذني، لذلك قال كنا كان يذكرنا بالنار بالجنة والنار كأنها رأي عين. الفائدة الثانية لا رهبانية في الإسلام. قال الأزواج أقره رهب لا رهبانية في الإسلام، عفسنا الأزواج الأولاد فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال ساعة وساعة، لذلك قال يا معشر الشباب من استطاع منكم أن يتزوج من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الفائدة الثالثة الملائكة خير صديق للإنسان، قال لصافحتهم الملائكة وهم في الطرقات، وهذا شرف ليس بعده شرف. أنت إذا سلم عليك رجل وجيه أو رجل ذو مكانة أو رجل كريم أو رجل تحسبه من أولياء الله الصالحين تطير في السماء، فكيف بالملك إذا سلم عليك؟ وأنت لك أن تستجب سلام الملائكة إن كنت تقيا نقيا متدبرا لأوامر ربك لا في علاه متدبرا لكلام ربك لا في علاه، تستجب الملك إلى أن يكون بجانبك. الفائدة الرابعة فضل دوام الذكر، فضل دوام الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو أن لو تدومون على ما تكونون عندي قال لصفحتكم الملائكة. فضل عظيم، مجلبة الرضا لله جل في علاه والثناء عليك في الملأ الأعلى وأيضا قرب الملائكة منك. شوف فضل الذكر إيش بيفعل، ذلك على الإنسان أن يجعل لسانه كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، أن تجعل لسانك رطبا بذكر الله، اذكر الله كأنه مجنون، حتى يقال مجنون، كأنك سبح مساء للنهار في كل شيء تذكر الله جل في علاه. الفائدة الأخيرة ديننا دين يسر، ديننا دين يسر فيه فصحى، هذا هو الحق، ديننا ليس دين صلابة، دين يسر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، صحيح؟ فديننا دين يسر، فعليك باليسر. وقول في القاعدة حيثما كان التيسير فثم شرع الله جل في علاه. الباب الثاني باب عظيم جدا سيدخل فيه صفات ثلاثة من صفات الله جل في علاه، نرجوها الأسبوع القادم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا بما وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من يتعلم ليتعبد ونشر ذلك.